بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه. قال رحمه الله: هذا الباب مع البابين بعده هو مقصود الكتاب، وهو طويل منتشر جدا، وأنا أشير إلى مقاصده مختصرة في فصول يسهل حفظه وضبطه إن شاء الله تعالى. فالإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن قدم لهذا الكتاب ما قدم، وختم كذلك لهذا الكتاب ما ختم من مباحث ومسائل متعلقة بالقرآن وكيفية التعامل مع القرآن قراءة وحملا إلى غير ذلك، ذكر في هذا الباب أن المقصد من تأليف هذا الكتاب هو هذا الباب، أن المقصد من تأليف هذا الكتاب الذي هو التبيان في آداب حملة القرآن هو هذا الباب. لذا كما ذكر رحمه الله تعالى أنه جعل هذا الباب فصولا ليسهل حفظه ولتتم كذلك الفائدة به، لأن العادة إذا كان الباب مفصلا كانت الفائدة أقرب والحفظ كذلك أسهل. قال رحمه الله تعالى: فصل. أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصد بذلك رضا الله تعالى. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي الملة المستقيمة. فكما ذكر رحمه الله تعالى أن أول فصل ينبغي له أن يعتني به العالم والمتعلم، والمعلم والمعلم هو تصحيح النية، هو أمر تصحيح النية، و أن يكون ذلك العمل الذي يقوم به من تعليم أو تعلم لكتاب الله جل وعلا، أن يكون ذلك العمل المقصود به رضا الله جل وعلا وابتغاء وجه الله جل وعلا. واستدل الإمام النووي رحمه الله تعالى بقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا، هذا نفي، إلا ليعبدوا الله، وهذا استثناء، وهذه الصيغة تدل على الحصر، أي أن الله جل وعلا ما أمرهم إلا بأن يعبدوه مخلصين له الدين، أي أن يكون العمل الذي يعملونه أن يكون لله جل وعلا وحده لا شريك له، لا يبتغون بذلك أحدا غير الله جل وعلا، وإنما يريدون بذلك وجه الله جل وعلا. إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي أن يكون العمل خالصا من كل شائبة تكون لغير الله جل وعلا، مخلصين له الدين حنفاء، أي أنهم مائلون عن الشرك إلى التوحيد وعن كل ما يكدر صفو التوحيد إلى كل ما ينقي طريق التوحيد الذي أصله إخلاص العبادة لله رب العالمين جل وعلا. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي أن هذا هو الدين القيم الذي يعمل به العبد العمل ابتغاء وجه الله جل وعلا، لا يريدون بذلك رياء ولا يريدون بذلك سمعة. وتعلمون الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه، كائنا من كان. من عمل عملا، من عمل عملا فهي نكرة، وسبقها قوله صلى الله عليه وسلم من، وهي من عمل موصولة الذي يعمل عملا، أي عمل كان تركته وشركه، ويدخل فيه دخولا أوليا من تعلم العلم، فهو من أعظم الأعمال، فإذا كان لله جل وعلا فهو من أعظم العبادات. وإن أشرك به العبد مع الله جل وعلا غيره بأن رأى في ذلك العلم بأن أراد السمعة من ذلك العلم بأن أراد الثناء من غير الله جل وعلا في ذلك العلم تركه الله جل وعلا تركه الله جل وعلا وشرك أي خذله الله خذله الله جل وعلا فلم ينفع ذلك العمل لا في دنيا إذ أنه ليس من العمل الصالح لأنه أشرك به مع الله جل وعلا غيره ولا ينفعه كذلك يوم القيامة بل يكون حجة عليه إذا وقف بين يدي الله جل وعلا يكون حجة عليه كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وجاء كذلك في مسند أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة مطولا في الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول من تسعر بهم النار ثلاثة وذكر منهم وقارئ للقرآن ذكر من هؤلاء الثلاثة قارئ للقرآن يؤتى به يوم القيامة فيذكره الله جل وعلا بنعمه فيقول له ربنا تبارك وتعالى ما صنعت ما عملت مقابل النعم التي أنعم بها ربك جل وعلا عليه فيقول يا رب تعلمت فيك القرآن وعلمته الناس أي أنه تعلم يقول تعلم القرآن وعلمه ابتغاء وجه الله رب العالمين جل وعلا فيقول له ربنا تبارك وتعالى كذبت وإنما تعلمت القرآن وعلمته ليقال قارئ فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله الحديث بنحوه الشاهد منه أن هذا العمل وهذه العبادة على جلالتها إلا أن الأمر فيها عظيم وخطير فينبغي للمتعلم والمعلم أن يخلص النية لله رب العالمين جل وعلا قال رحمه الله تعالى أي الملة المستقيمة أي وذلك الدين القيم أي الملة المستقيمة قال في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا الحديث من أصول الإسلام وهو كما قال رحمه الله هذا الحديث من أصول الإسلام بل عده جماعة من أهل العلم بأنه ثلث السنة أو ثلث الدين حديث الأعمال بالنيات لأن الأعمال كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مبناها وأساسها وأصلها على النية على النية لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أي من حيث الصحة من عدمها إنما تكون صحيحة بالنية ولا تكون صحيحة إذا فقدت تلك الأعمال النية وإنما لكل امرئ ما نوى أي من الثواب من الثواب أو من العقاب إن نوى خيرا أثابه الله جل وعلا خيرا وزاده الله جل وعلا بفضله ومن نوى شرا وعزم على ذلك بل وفعله فالأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى كما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فبالنية نال ما نال من كونه في النار وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما لكل امرئ ما نوى فمن نوى خيرا فإنه سيجد خيرا بإذن الله ومن عزم على فعل الشر فإن فعله أو منع منه مع عزيمته على فعله فإنه يؤاخذ بذلك العزم وبتلك النية قال وهذا الحديث من أصول الإسلام قال وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما يحفظ الرجل على قدر نيته إنما يحفظ الرجل على قدر نيته أي إن كانت نيته كبيرة عظيمة خالصة لله رب العالمين جل وعلا كان الحفظ والعناية من الله جل وعلا به أعظم وكلما قلت كلما قل الحفظ والعناية كلما قل الحفظ والعناية قال وعن غيره إنما يعطى الناس على قدر نياتهم أي من الحفظ والعناية من الله رب العالمين جل وعلا من الحفظ والعناية من الله جل وعلا فالله جل وعلا إذا علم من العبد صدق نية وإخلاص وإقبال عليه سبحانه وتعالى حفظه الله وأعانه الله ووفقه الله وكلما نقص ذلك العمل القلبي من العبد كلما نقص الحفظ والعناية من الله جل وعلا به بحسب ما نقص من قلب العبد من ذلك العمل. فالله رب العالمين جل وعلا يجزي العبد بعمله ويتفضل عليه من فضله، أي إن كان خيرا وإن كان شرا فإن الله جل وعلا لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. فهذا كما سمعتم أمر عظيم ينبغي للطالب، وسواء كان العالم أو المتعلم، أن يعتني به عناية عظيمة، أن يعتني به عناية عظيمة. قال رحمه الله تعالى: وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وهذا فيه معنى من معاني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فيه معنى من معاني الإحسان الذي يحسن به ربنا تبارك وتعالى على عبده بإحسانه لربه جل وعلا، أي بإحسانه عبادته لله رب العالمين جل وعلا. لأن العبد إذا أخلص العمل لله رب العالمين جل وعلا فهو محسن في ذلك العمل. وكما جاء في الحديث، في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، في حديث جبريل المشهور في سؤاله عن الإحسان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا فيه معنى من معاني المراقبة التي هي من أعظم العون على إخلاص العمل لله رب العالمين جل وعلا. وربنا تبارك وتعالى يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فقوله رحمه الله تعالى: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، أي كما أن العبد حفظ الله تبارك وتعالى، أي حفظ حدود الله تبارك وتعالى، فإن ربه تبارك وتعالى يحفظه. وكما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وهذا في هذا المعنى من حفظ العبد لحدود الله جل وعلا، بأن يكون العمل لله خالصا، لا يبتغي بذلك رياء، لا يبتغي بذلك سمعة، لا يبتغي بذلك عرضا من أعراض الدنيا الفانية، وإنما يعمل ما يعمل من العمل ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. والأمر كما يقال عزيز، أي أمر الإخلاص، إخلاص النية لله رب العالمين جل وعلا، ولكنه عظيم. إخلاص النية لله رب العالمين جل وعلا عزيز، أي يحتاج إلى جهد، إلى مجاهدة، يحتاج إلى صدق مع الله تبارك وتعالى، يحتاج إلى عمل عظيم من العبد. وكلما كان العبد كذلك مده الله تبارك وتعالى بمدد من عنده، بعون من عنده، بتوفيق من عنده، بأن يكون عمله خالصا لله رب العالمين جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وعن غيره: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم، أي من الخير، يعطون على قدر نيات من الخير. فالإنسان إن كانت نيته لله رب العالمين جل وعلا خالصة صادقة صالحة فإن ربه تبارك وتعالى يكرمه. وربنا تبارك وتعالى من أسمائه الكريم، وربنا تبارك وتعالى من أسمائه الجواد، وربنا سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم، وربنا سبحانه وتعالى واسع العطاء جل في علاه، فهو كريم منان واسع العطاء، هو المعطي جل وعلا، وهو القابض جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري قال رحمه الله تعالى: الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد. الإخلاص أي يعرف الإخلاص بقوله إفراد الحق الذي هو الله جل وعلا في الطاعة بالقصد، أي أن يخلص العبد العبادة لله رب العالمين جل وعلا. فقوله إفراد الحق في الطاعة أي في العبادة، بالقصد أي بالنية، بأن تكون النية لله رب العالمين جل وعلا في تلك الطاعة. قال: وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. قال: ويصح أن يقال: الإخلاص تصفية الفعل من ملاحظة المخلوقين، وهو بمعنى ما تقدم، إخلاص الفعل من ملاحظة المخلوقين، بمعنى أنه يعمل العمل ولا يراقب ولا ينظر إلى أحد إلا إلى الله رب العالمين جل وعلا، لأنه يعلم بأن الله جل وعلا هو النافع الضار، وأن الله جل وعلا هو المعز وهو المذل، وهو الرافع وهو الخافض، وهو الذي يعطي من شاء ما شاء ويمنع من شاء ما شاء. الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالأمر بيد الله جل وعلا، فالعبد لو تحقق بقلب هذا المعنى لما التفت بعمل من الأعمال إلى أحد سوى الله، ولا رجا من أحد من الخلق، لأنه يعلم بأن نواصي العباد بيد الله رب العالمين جل وعلا، فهو المغني وهو الذي إن شاء أمسك على العبد، وإن شاء أعطى، وإن شاء أعز، وإن شاء أذل، بيده كل شيء سبحانه وتعالى، له الملك. طيب، عن حذيفة المرعشي رحمه الله تعالى قال: الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن، أي أن ظاهره وباطنه يكونون سواء، لا يكون له ظاهر وله باطن يخالف ذلك الظاهر، هذا لا يكون من مخلص، أي أن من كان كذلك فليس بمخلص، لأنه قد دخل في قلبه ما دخل من العمل، من الالتفات، من النظر إلى غير الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وعن ذي النون رحمه الله قال: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، من العامة لا يفرق بين مدحهم وقدحهم، لا يفرق بين مدحهم وقدحهم. لماذا؟ لأنه يعلم علم يقين أن هؤلاء لا يرفعونه ولا يخفضونه، فلا يحزن إن ذموه ولا يفرح إن مدحوه، لأنه كما قيل هو أعلم بنفسه، كما قيل هو أعلم بنفسه. وكما روي عن بعض السلف أنه قال: لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما طاقني أحد أو ما سلم علي أحد، وهذا على سبيل الإزدراء وعلى سبيل الهضم لأنفسهم رضي الله عنهم ورحمهم الله. الإمام هشام الدستوائي رحمه الله تعالى له عبارة ومقولة عظيمة في هذا الباب وفي هذا المجال، كما نقلها عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء. يقول هشام الدستوائي، وهو أحد أئمة تابعي التابعين، هو من أقران شعبة وسعيد بن أبي عروبة وطائفتهم من أثبت الناس في قتادة، يقول هشام الدستوائي رحمه الله: لا أستطيع أن أقول أني خرجت يوما أطلب العلم لوجه الله، لا أستطيع، ما أستطيع أن أقول بأني خرجت يوما أن أطلب العلم لوجه الله تعالى. وذكر كلاما فيه هذا المعنى من معنى ازدراء النفس واحتقارها وهضمها. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الكلام معلقا، أي على كلام هشام الدستوائي: والله لا أستطيع أن أقول بأني خرجت يوما أن أطلب العلم في سبيل الله. قال: ولا أنا. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يقول: ولا أنا. قال رحمه الله: قال ولكن السلف لما نبلوا، السلف لما نبلوا أي صاروا نبلاء، هضموا أنفسهم وازدروها، هضموا أنفسهم وازدروها. ثم ذكر كلاما وتعليقا عظيما حول هذه الكلمة من الإمام هشام الدستوائي رحمه الله. فالحاصل أن الأئمة، أن المخلصين يرون أنفسهم كذلك. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن الإخلاص فقال رحمه الله تعالى كلاما معناه هذا، قال: أن يكون ثناء الناس وقدحهم فيك سواء. لماذا؟ لأنك أعلم بنفسك، فثناؤهم لا يرفع عملك وذمهم لا يحبط عملك، أنت أدرى بنفسك. إن كنت صادقا مع الله جل وعلا فإن الله جل وعلا رافعك، وإن تكلم فيك من تكلم، والعكس بالعكس. ومن لطيف ما ذكر عن بعض السلف، من لطيف ما ذكر عن بعض السلف أنه قيل، والظاهر أنه بلال ابن رباح وغيره من بعض أئمة التابعين، أنه قال: أو أراد إنسان أن يتكلم في إنسان، أن يقدح فيه، فقال له: لا تفعل، فإن كان، قال: فإن كان صادقا مع الله، إن كان صادقا مع الله فإنه لا سبيل لك عليه، وإن كان ظالم لنفسه قد سقط من عين الله جل وعلا فكفاه ما به، فكفاه ما به أو كلاما هذا معناه رحمهم الله تعالى. فهم ينظرون إلى الأعمال، ينظرون إلى القلوب، ينظرون إلى معاملة العبد مع الله جل وعلا. ومن لطائف عباراتهم ما ذكره كذلك ما ثبت عن سفيان بن عيينة وجاء كذلك عن غيره، قال سفيان بن عيينة: كان العلماء في من قبلنا يتواصون بهذه الكلمات، قال: أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. عبارة عظيمة، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس، وذكر بقية الأمور. فالحاصل من هذا أن أمر الإخلاص عظيم، ومن هذا الأمر أن العبد يصلح ما بينه وبين الله جل وعلا، ولا يضره قدح قادح ولا ينفعه مدح مادح، لأنه إذا كان مع الله، إذا أصلح ما بينه وبين الله لا يضره قدح قادح، وإذا أفسد ما بينه وبين الله تبارك وتعالى فإنه لا ينفعه مدح مادح، لا ينفعه مدح مادح، لأن العزة بيد الله والذلة بيد الله جل وعلا، فهو المعز المذل وحده لا شريك له، هو الرافع الخافض وحده لا شريك له. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يمن علينا بالإخلاص في القول والعمل، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.